بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب الإثابة. وعن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وعن مالك عن نافع وعبد الله بن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رحمه الله: الإفاضة. والإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة إلى منى لكي يرمي الحاج الجمرة، وكذلك أيضا الإفاضة في الأصل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى لكي ترمى الجمرة. نعم، هذه الإفاضة لا شك لها أحكام، وفيها شعائر من شعائر الحج تفعل. فذكر الإمام مالك أثرين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق ببعض الأحكام في هذه المسألة. قال عن نافع، وتقدم لنا مرارا مولى بن عمر، وعبد الله بن دينار أيضا مولى بن عمر، وكلاهما من الثقات المشهورين، ونافع أشهر وأجل. نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، ويبدو أن هذه الخطبة والله أعلم هي خطبة عرفة، هي خطبة عرفة. ومن المعلوم أن من السنة الخطبة بعرفة بالنسبة للإمام أو من يليه الإمام، وعلمهم أمر الحج. نعم، وعلمهم مناسكهم كما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم فيما علمهم: قال: إذا جئتم منى بعد مزدلفة فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد النساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. نعم، هذا إسناد صحيح إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والآثر الثاني أيضا بمعنى الأول ونفس رجالة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر. هنا أضاف أمر آخر مع رمي الجمار، وهو الحلق والتقصير. نعم، ونحر هديا، فذكر النحر إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. فهذا الأثر والذي قبله يفيدان أن التحلل على قسمين: تحلل أكبر وتحلل أصغر. وهذا الذي جاءت به السنة النبوية، وأن الإنسان في التحلل الأصغر يباح له لبس الثياب، نعم، وغير ذلك، وفي التحلل الأكبر يباح له كل شيء، نعم. لكن اختلف أهل العلم لماذا يكون هذا التحلل الأصغر؟ طبعا الأكبر ظهر متفقين، إذا طاف يعني إذا أدى مناسك الحج كلها، نعم، إن كان هو قارن أو مفرد بالطواف يكون انتهى، وإن كان هو متمتع فبالسعي يكون انتهى، على خلاف أيضا في ذلك، نعم، على خلاف يعني بالنسبة لي المتمتع هل لا بد من السعي أو لا حتى يتحلل التحلل الأكبر. نعم، فهم اختلفوا لماذا يكون التحلل الأصغر وما الذي أيضا يحل له. نعم. فهنا عمر في الأثر الأول استثنى النساء فقط، وفي الأثر الثاني استثنى النساء، عفوا الأول والثاني كلاهما استثنى النساء والطيب، استثنى النساء والطيب، لكن الأول ما ذكر مع رمي الجمرة شيء، فهم مختفين في المسألة. المسألة الأولى بماذا يتحلل، ماذا الأفعال التي عليه أن يفعلها حتى يتحلل، ثم هذا التحلل يباح له به أشياء، ما هي هذه الأشياء، هذا أيضا خلاف آخر. والأقرب والله أعلم أن التحلل يكون برمي الجمرة، تحلل الأصل. والدليل على هذا حديث أم سلمة، حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود وغيره من حديث ابن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه كلاهما عن أم سلمة، إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا. نعم. طبعا السطر الثاني فيه ما فيه من النكارة، وهو نعم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا وجاءتم حوما تهيئتكم قبل أن تغموا الجمرة، هذا السطر الثاني. هذا فيه ما فيه. السطر الأول له شواهد، السطر الأول جاء له شواهد، جاء له شاهد عن ابن عباس وغيره، فله شواهد. فالأقرب والله أعلم أنه بغمي الجمرة، وهذا الذي رجحه ابن قدامة، وهذا قول عن الإمام أحمد، رجح ابن قدامة في الزهري واستدل بحديث أم سلمة، استدل بالسطر الأول منه. نعم. وأما ما الذي يحل له، الأقرب والله أعلم يحل له كل شيء ما عدا النساء، كل شيء ما عدا النساء. والدليل على هذا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رمى الجمرة وذبح وحلق تحلل، التحلل الأول نعم، خلع ثيابه واغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها، ثم نزل إلى مكة للطواف بالبيت، نعم بقي عليه الطواف فذهب لكي يطوف، فهو تحلل عليه الصلاة والسلام، وحتى من الطيب، حتى من الطيب، فهذا هو الصحيح أن التحلل يكون حتى نعم من الطيب ما عدا النساء، هذا هو الذي يمنع منه. نعم تفضل. قال: باب دخول الحائض مكة. وعن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهلنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قالت: ففعل. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذا مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا منها، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وعن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. وعن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. قال مالك: المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها. نعم أحسنت. نعم قال رحمه الله دخول الحائض مكة. نعم طبعا الحائض إذا أرادت الحج أو العمرة هناك أحكام تختص بها من بقية الحجاج والمعتمرين. نعم وهذا الحكم الذي تختص به هو أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. نعم وأما كونها تحرم وتدخل في النسك ومثلا تقف في عرفة ومزدلفة وترمي الجمار نعم ولو طافت ثم حاضت تسعى أيضا فهي ممنوعة من الطواف فقط. نعم قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق المدني وهو ثقة جليل خرج له الجماعة نعم وكان من أفضل أهل زمانه عن أبيه وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو محمد طبعا ولد في حجة الوداع وأمه ونعم أم محمد والد عبد الرحمن أو والد عفوا القاسم أمه أسماء بنت عميس نعم والقاسم توفي عام 600 وهو ثقة ثبت جليل من أفاضل الناس في زمانه قال الزهري ما رأيت أفضل منه أو كان أفضل قريش نعم أو نحو ذلك. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. طبعا هذا الحديث ليس صحيح وقد خرجه الشيخان وهو من الأحاديث المشهورة في الحج وفيه أحكام عديدة. نعم فهذا الحديث فيه أنهم في الأول منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من جمع بينهما فعائشة هلت بعمرة أي كانت متمتعة قبل أن تحيض هذا طبعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة يعني يكون قاضٍ بخلاف المتمتع أو بخلاف الذي ليس معه هدي فعليه أن يتمتع لأنه أيضا عليه الصلاة والسلام أمرهم بأحد النسكين إما أن يكون معه هدي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي مثلا فهذا يبقى على إحرامه يكون قاضي ومنهم من لم يكن معه هدي فهذا عليه أن يتمتع. نعم وآخر ما ألزمهم بذلك عند الصفا عليه الصلاة والسلام قالت قال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وانا حائض فلم اطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة. نعم لكن لو طافت ثم حاضت تسعى فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك وانتشطي واهلي بالحج ودع العمرة يعني تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة تصبح ماذا قارنة ودع العمرة أي دع أعمال العمرة المفردة لأنها ما تمكنت هي حائض وجاء وقت الحج وهي حائض فهل تنتظر يفوت عليها الحج لا تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. نعم وأمر أن تنقض رأسها. نعم فهذا يفيد أن نقض المحرمة لرأسها وانتشاطها أنه لا يؤثر وأن الإحرام لا يمنع من الانتشاط والنقض ومن باب أولى عندما الإنسان ينوي أن يذبح أضحية دخلت العشر بعض العامة يظنون أن لا ينشط لا يمشط شعره وهذا غلط أو المرأة لا تمشط شعرها هذا غلط وليس بصحيح وهذا الحديث حج عليه. نعم قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، لأنها طلبت رضي الله عنها من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، فقال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مفردة، فأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها إلى التنعيم. واستدل بهذا الحديث الجمهور على أن المكي ومن كان في حكم المكي أي الذي ينشئ العمرة من مكة أنه عليه أن يخرج إلى الحل سواء إلى التنعيم أو غيره من الحل ويحرم من هنا، بخلاف ما لو أحرم بالحج فيحرم من بيته. نعم. وقال إن هذا يعني يقيد حديث ابن عباس الذي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى ومن كان عفوا ومن كان دون ذلك فمن حيث عيشة حتى أهل مكة من مكة. نعم. فهذا بالنسبة للحج استثنى العمرة، هذا مذهب الجمهور، وبعض العلماء قال حتى العمرة أيضا تكون من مكة من مكانه كما في حديث ابن عباس، لكن هذا الحديث قوي ويبين يعني قد يبين ويوضح حديث ابن عباس ويستثني العمرة عن الحج. نعم. قالت فأتمرت فقال هذه مكان عمرتك مكان عمرتك المفردة، وأما التي مع الحج فبقيت لها. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، هؤلاء المتمتعين ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر، طواف آخر للحج بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. نعم. هنا المقصود بالطواف والله أعلم هو السعي ثم طاف طواف آخر، يعني طواف طبعا الطواف الذي يكون بالكعبة والسعي. نعم. لأن الطواف الذي حول البيت هذا لا كل يجب على المفرد والقارن والمتمتع أن يطوفون حول البيت في يوم النحر وبعده. نعم. وأما السعي فهو الذي فيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أن المتمتع عليه طواف واحد، عليه سعي واحد وأما القارن فبعض يرى عليه سعيين، لكن الصواب أنه سعي واحد كما في صحيح مسلم حديث جابر قال لم يطوف الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا طوافا واحدا طوافهم الأول أي الذي بين الصفا والمروة. نعم. ولا طافوا في الحج نعم كلهم ومنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث والله أعلم حجة في هذه المسألة، وأن الصواب على المتمتع طوافين سعيين. نعم. وأما القارن والمفرد فعليهما طواف واحد، طواف واحد يعني العيد في يوم العيد. وأما الطواف الذي يكون قبل يوم النحر يعني مثلا جاءوا في اليوم الثامن السابع السادس فهذا طواف قدوم سنة ليس بواجب في حقهم. وأما السعي فإذا سعوا بعد الطواف الذي يكون بعد طواف القدوم يسعون فهذا خلاص يجزئ عن طواف أو عن سعي الحج. نعم. وأما المتمتع فلا بد أن يسعى سعيا آخر كما في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث ابن عباس على قول البخاري. نعم. قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك. نعم. وطبعا هذا إسناد صحيح. نعم. ويعتبر أيضا من أصح الأساليب، يعني ابن شهاب وهو من أثبت الناس وعروة كذلك وهو أيضا من أثبت الناس فهذا من أصح الأساليب وهو مخرج، هذا الحديث مخرج أيضا في الصحيحين. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة قالت قدمت مكة وأنا حائض، فلم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، نعم حتى تطهري، نعم. فهي ممنوعة من الطواف بالبيت بسبب حيضها، نعم. وما بين الصفا والمروة هذا تبع الحج، هذا تبع كما تقدم تبع الطواف، لو طافت فإنها تسعى. قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات هلت بالحج، نعم. إذا خشيت الفوات أدخلت الحج على العمرة، أما إذا ما خشيت الفوات فمتى ما تطهر تطوف، عفوا متى ما تطهر نعم تطوف ثم بعد ذلك تحرم بالحج، نعم. وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام بن تيمية، وذهب إلى أنه يرخص للحائض أن تطوف بالبيت، ولكن كلام رحمه الله في حق المعدوم في الضرورة، يعني خاصة في زمنهم، فالناس يأتون بقوافل، ويصعب أن الإنسان يعني لوحده يرجع، فكان يأتون بقوافل يتعرضون أحيانا يعني لقتل أو نهب أو سرقة أو كذا وكذا، فإذا ما انتظروها القافلة فهنا ضرورة، هل تبقى على إحرامها أبدا الدهر إلى أن تموت، تبقى على إحرامها إلى أن تموت؟ هذا ما يمكن، الشريعة لم تأتي بهذا، نعم. هل يعني تجلس تبقى في مكة حتى تطوف تطوف؟ هذا أيضا يشق عليها، فهي ليس لها إلا أن تطوف في هذه الحالة لأنها مضطرة، لأنها مضطرة هذه ضرورة، وأما إذا لم يكن ضرورة فهنا ما يجوز أبدا، ولو طافت ولا في ضرورة هذا الطواف باطل، الطواف صحيح هذا الذي يبدو، لأن نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته، والأصل ما نهي عنه لذاته يكون فاسد، لكن كلام الإمام ابن تيمية في الغالب في حالة الضرورة، نعم. قال هلت بالحج واهدت وكانت مثل من قرن، تكون قرن قرن الحج والعمرة واجزى عنها طواف واحد، نعم كما تقدم القارن يجزى عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى، إذا حاضت بعد الطواف فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها، عفوا إذا طافت بالبيت هذا يعني الطواف الأول قبل الحج، نعم ليس طواف الحج. قال فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، لكن الإفاضة لا حتى تطهر من حيضتها، نعم. فإذا طهرت فهنا بعد ذلك نعم تطوف، تفضل. قال باب إفاضة الحائض. وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحدثنا، ألم تكن طاضت معكن بالبيت؟ قلنا بلى، قال فاخرجني. وعن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك أن تنتظرهن فتنذر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. وعن مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حبستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا. إذن قال مالك، قال هشام، قال عروة، قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6,000 امرأة حائر كلهن قد أفاضت. وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك: والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت، لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض. قال: وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. نعم أحسن. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حادثتنا هي؟ فقال: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. وفي رواية: فلتنفض إذن. والحديث ثابت في الصحيح، وهذا إسناد صحيح. نعم، وهذا يفيد أن الحيض يحبس عن الطواف كما تقدم. وأما إذا طافت وحاضت بعد ذلك فإنه لا يحبس. طواف الوداع يسقط عنها في هذه الحالة، طواف الوداع يسقط عن الحائض، وهذا حكم تختص به الحائض. وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة فقيه من صغار التابعين في الطبقة الخامسة، توفي عام 35 و100، وقد خرج له الجماعة، مر علينا من قبل. نعم، عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا ثقة، عن عمرو بنت عبد الرحمن، وعمرو بنت عبد الرحمن أيضا مرت علينا من قبل، عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، وهي تغبيت في حجر عائشة، ثقة جليلة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قلنا: بلى. قال: فخرجنا. فطواف الوداع يسقط عنها، وبالتالي لا يحبسها الحيض. نعم، والحديث هذا الحديث نادر صحيح، تقدم أن الحديث عائشة ثابت في الصحيح. قال مالك عن ابن رجال محمد بن عبد الرحمن وهو بن حارثة الأنصاري، وهو ثقة من صغار التابعين، خرج له الشيخان وغيره. عن عمرو بن عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. نعم، فكانت عائشة تبادر لئلا تحيض، بالتالي تحبسهم، تحيض المرأة فتحبسهم، وكانت تقدمهن، فإذا طفنا وحضنا بعد ذلك خلاص انتهينا. نعم، وهذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وعن وقال مالك عن هشام بن عروة، تقدم لنا مرارا، من الزبير من العوام الأسدي، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي، فقيل له: قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا، تحبسهم عن الذهاب. فقال: يا رسول الله، إنها قد طافت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. نعم، وهذا ثابت صحيح، والحديث ثابت بالصحيح. قال مالك: قال هشام، قال عروة، قالت عائشة: ونحن نذكر ذلك، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان فلما يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن. ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أصابت. نعم. فتقدم أن عائشة كانت تقدم النساء لئلا يحضن فيحبسن من معهن. فالنساء فعفوا الناس يقدمون نساءهم بالإفاضة في الطواف لئلا تمنع المرأة أهلها ومن معها. نعم. فيقدمونهن من أجل الحيض. نعم. قال صحيح عن عائشة قالت قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري ومر علينا هو من الثقات الأثبات الفقهاء العلماء وهو من الطبقة النصف من التابعين خرج له الجماعة أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أصابت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا طبعا مرسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لكن معناه صحيح تقدم في النصوص السابقة. فهي حاضت أو ولدت بعدما أصابت فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك المرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وإن كانت قد أصابت بعد الإفاضة فلتنصرف. نعم كما تقدم إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كريها يحبس عليها كريها الذي استأجرته. نعم أكثر مما يحبس النساء الدم. نعم أكثر ما يحبس النساء هو الدم. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخ في قوله في آخر الكلام وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن تربها هذا الحاسية فإن تربها يستمر بها أي الدم يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم. يعني اللي فهمت شيخ منه أنه تنتظر حتى أكثر الحيض. والله أنا يعني عندي كريها الذي يعني الكري المكاري المستاجر وإن كربها الدم فيعني أيضا مستقيم لكن بس يتأكد عنها العبارة. وقوله يحبس عليها قال فإن إذا يعني إذا قلنا كريها بعد ذلك قال يحبس عليها. والله لعله كما تفضلت اللي بعد قد يفسر العبارة بالذي ذكرت لكن لا الحمد لله يعني تأكد زيادة أحسن. أحسن الله إليكم. آمين. أحد الأخوان يسأل يقول كيف نجمع بين حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وحديثه الآخر إذا انتصف شعبان فلا تصوم مع صحتهما؟ والله لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ثابت في الصحيح في الصحيحين. وأما إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهذا خرجه الترمذي وغيره من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم طبعا هناك من صححه كأبي عيسى الترمذي والطحاوي وأبي محمد بن حزم وهناك من ضعفه وعلل وهو الصحيح وممن ضعفه وعلل الإمام أحمد وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وأبو زوع الرازي وأبو بكر الأسرم. نعم الصواب هو أنه معلول والصحيح في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين هذا الصحيح لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم أما إذا انتصف شعبان فلا هذا غير صحيح وحتى من حيث المتن كما تقدم وهو سلطان كان يصوم أكثر شعبان فهذا خلاف ذلك. نعم صلى الله عليكم. يقول السائل ألا يقال عن المرأة الحائض المرتبطة بخدوزات ومواعيد الطائرات بمثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ والله الله بالنسبة للحج يؤخر يؤخر من أجل الحج. نعم يعني هذا نسب يعني ليس مثل ما قال ابن تيمية ما نسب ابن تيمية والله لم ضرورة فإن كان هناك ضرورة الآن فنعم أما إذا لم يكن ضرورة لا يعني حج وعمل ومديش لا ما ضرورة إذا كان معها رفقة يا شيخ. والله يا يعني الآن الآن يعني ما يختلف مو مثل الأول لا تكتب الطائرة لا تكتب رفقة يعني هذا يجلس معها ما يجلس نعم تكتب الطائرة يعني بخلاف الأول العلم كان سابقا لازم. فالمسألة العلم ضرورة. أما إذا كان مسألة وفقتك وفقت العلم بالتالي حيث الحسن بالتالي تأخذ يومين ثلاثة أربعة أيام ولا مرواته. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. إطلاق القول بأن المرسل الذي لا يحدث الغالب إلا عن الثقات يحتج بما أرسل؟ ولا الأقرب لا. الأقرب أن يعني المشروع عند أهل الحديث أن المرسل لا يصح لا يحتج به. لكن لا شك أن المراسيل المراسيل تبين تختلف. بعضها أقرب من بعض. نعم. فإذا وجد يعني مرسل سعيد المسيب وأمثاله وقاسم بن محمد وعوض بن الزبير وبأن يقويها يشهد لها فهذا تكون قوية. نعم. لأن حتى في مراسيل سعيد التي هي قوية فيها أشياء تستنكر. نعم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم. في الوقت الحاضر هل المرأة إذا حارت وكانت قد طافت بالبيت هل لها أن تسعى؟ ولا العقب بالله أعلم أنها تسعى. نعم. افعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. فالعقب بالله أعلم أنها تسعى. وبعض العلم يرون أن المسعى ليس داخلا في الحرم. يعني من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين الله يرحمه يرى أن المسعى ليس داخلا. يعني يرى أن هذا الحاجز يقول هذا فاصل يعتبر. نعم. السلام عليكم. حديث عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى لأن قال ففتحت أسماءنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا إلى آخره كما أخرجه أحمد أبو داود سنده شيخ. ولا هذا لا قد أنه مرسل. ألا قد أنه مرسل بعده أن قوى لكن ليس بقول. ألا قد أنه مرسل. وفي ذكر صفة الغني وهي صفة صعبة أن يضع الحصاة بين سبابتيه ويرميها. يعني هذه صفة صعبة. أنه الخبر لا يصح مرسل أو منقطع. أحسن الله إليكم. في حديث الذي قرأنا قبل قليل أنا عائشة أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. توجيه هذا الشيخ. والله الذي يبدو لو جاءت روايات لا تطوفي بالبيت بدون ذكر السعي فأخشى أن هذه يعني زيادة وليست في أصل الحديث. المهم لابد من مراجعة ألفاظ الحديث مرة أخرى وطرقه. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ.